يقول السائل: ما حكم التسمية بقاضي القضاة وكذلك إمام الأئمة؟ فما حكم إطلاقهما على المخلوق؟ أما قاضي القضاة لا يجوز، قالوا مثل شاه شاه وملك الملوك. وأما إمام الأئمة فلا أعلم فيه شيء، لأن الإمام ليس من أسماء الله، ويقال إمام الأئمة إذا كان هناك منصب، فالذي يظهر أنه لا بأس به. وأما ملك الملوك فهذا لا يقال. نعم. قل السائل: نرجو منكم أن تذكروا لنا عقب كل اسم من أسماء الله تعالى ثمرات الإيمان به حتى يثمر لنا الإيمان بالأسماء والصفات والعمل. إن شاء الله. على كل حال، الأثار عظيمة في كل أسماء الله عز وجل، ولكن نذكر بحسب ما يسمح به الوقت، ولأن أيضا نحرص على أن نترك وقتا للإجابة على أسئلة الزوار، وهذا وقتها. نعم. يقول السائل: هل يصح أن يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم مشرع، وهل هناك تفصيل؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، ولكنه مشرع عن الله، والشارع يطلق على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الله هو المشرع لخلقه، والنبي صلى الله عليه وسلم مشرع لأمته بما شرع له ربه. نعم. يقول السائل: ما معنى قول بعض الشراح للبخاري أن قوله تعالى ملك الناس داخل في معنى التحيات لله؟ قال بعضهم أن ما يحيى به الملوك إذا قيل التحيات لله، كل ما تحيى به الملوك فهو لله عز وجل. نعم. قل السائل: كثيرا ما ينقل ابن حجر رحمه الله في الفتح في كتاب التوحيد عن ابن بطال، فمن هو ابن بطال؟ ابن بطال أحد شراح صحيح الإمام البخاري، وكتابه مطبوع موجود، ولكنه رحمه الله لديه التأويل، وينقله كثيرا ابن حجر مع نقله عن النووي وعن غيرهما من الشراح للصحيحين، وينبغي التنبه حقيقة لهذه النقول التي ينقلها الإمام ابن حجر رحمه الله خاصة في كتاب توحيد. كثير من النقول عن هؤلاء لا تسلم من تأويل لبعض الصفات. نعم. قل السائل: هل ثبت لله صفة الشمال؟ هذه وردت في حديث في صحيح مسلم، واختلف العلماء في إثباتها لاختلاف في ثبوت هذه اللفظة، هل هي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أم أنها رويت بالمعنى، لأن الذي في البخاري بيده الأخرى، كذلك بعض الحديث في صحيح مسلم وفي رواية بشماله، ولهذا أنكرها بعض أهل العلم، وبعضهم يقول إنها ثابتة، والعبرة بثبوتها، إذا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا إشكال، وهي ليست معارضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، فهذا لا يتعارض، لأن معنى كلتا يديه يمين هذا يوصف به صاحب الفضل، وأن كل من كان له فضل يقال كلتا يديه يمين، والذي دلت عليه الأدلة أن الله موصوف بيدين اثنتين إحداهما يمين، ووصفت اليد الأخرى بالأخرى، وفي بعض وفي الرواية في صحيح مسلم بشماله. نعم. يقول السائل: ما معنى هذه العبارة: فمن أنكر قيام الأفعال الاختيارية به تعالى فإن معنى ذلك أنه ينكر خلقه لهذا العالم المشاهد وغير المشاهد، وينكر قوله تعالى إنه على كل شيء قدير؟ نعم، معنى هذه العبارة الرد على من ينكر الأفعال الاختيارية. الأفعال الاختيارية هي الأفعال التي تقوم بالمشيئة، تتعلق بمشيئة الله، وهذا ينكره الأشاعرة والكلابية والماتريدية، يقولون إن أفعال الله كلها قديمة، ولا تقوم به الحوادث، يقولون لا تقوم به الحوادث، وأن كل ما يقوم به قديم ولو قامت به الحوادث لكان هذا دليلا على بطلان الاستدلال لخلقه للعالم، لأن العالم يقولون قديم وحادث، والقديم متنزه عن صفات الحادث، فأنكروا الصفات الاختيارية أو الصفات الفعلية متعلقة بمشيئة الله. فقال العلماء من أنكر الصفات الاختيارية أنه ينكر خلق الله لهذا العالم المشاهد وغير المشاهد. العالم المشاهد ما نراه في الأرض وما نراه في السماء، والعالم الغيبي هو ما لم نشاهده في الجنة والنار، وما هو غائب عن الأبصار هو مخلوق لله. هذا الكلام صحيح، أن من أنكر قيام الأفعال الاختيارية بالله ينكر هذا، لأن الله في كل يوم يخلق ويوجد ويعدم ويعز ويذل ويقضي بين عباده، وهذا لا يتعارض مع كماله. والمحدث كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية فيه تفصيل، فإن الناس يطلقون المحدث على معنى المخلوق، وهذا اصطلاح أهل الكلام. فإذا كان المقصود بالمحدث هو المخلوق فالله لا يقال أنه تحل به الحوادث أو تقوم به الحوادث، ولكن المحدث في النصوص وفي كلام العرب يطلق على معنى القديم، ولا يلزم أن يكون مخلوقا، وهذا لا يبأس أن يضاف إلى الله، كما قال الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء، فالله هو الذي وصف كلامه بأنه محدث. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وهذا محدث بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن الأول قديم وما جاء بعده محدث، فالسور المكية بالنسبة لما نزل في المدينة قديمة، وما نزل في المدينة يعتبر محدث بعد الذي نزل في مكة، وليس في هذا أي محذور شرعي. نعم. يقول السائل هل يجوز لي أن أقول أستغفر الله وأتوب إليك بدلا من أن أقول أستغفر الله وأتوب إليه؟ بل قل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا نخرج عن الألفاظ الشرعية لمن أراد كمال الاتباع، وأما من أراد أن يدعو ويستغفر فيما بينه وبين الله وقال استغفر الله وأتوب إليك، استغفرك وأتوب إليك، لا بأس. لكن إذا أردت هذه الصيغة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فالزم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قل سأل هل يجوز للحاج أن يحرم بنسك التمتع وهو لا يملك هديا وإنما يتمتع ليصوم بدلا من الهدي؟ نعم يجوز له ذلك، لأنه إن لم يجد هدي التمتع انتقل إلى الصيام ولا حرج. نعم. يقول السائل ما حكم الوسوسة في العقيدة مع كراهية ذلك، أي مع هيبة الموسوس لذلك الوسواس؟ الوسوسة مذمومة في العقيدة وفي غيرها، ولكن إذا وجد المسلم منها شيئا فعليه أن لا يتحدث بها، وإذا كرهها فإنه لا يؤاخذ بذلك. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وقال هذا صريح الإيمان. قال العلماء صريح الإيمان أن المؤمن يكره هذه الوساوس. وفي بعض الألفاظ قال الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة، يعني الشيطان ما تمكن من أن يضل المؤمنين، فما كان منه بعد عجزهم عن إضلالهم إلا أن سلك مسلك الوسوسة. ومن رحمة الله أنه لا يؤاخذ العباد بما جال في صدورهم من هذه الوساوس. نقول السائل إذا اشترك جماعة في قتل رجل خطأ فكيف تكون الكفارة وهل تقع على الجميع؟ يشتركون في هذه الكفارة. لا أقصد الاشتراك هو تجزئة الكفارة، لكن كل يؤدي كفارة قتل الخطأ، وهو عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، كل يكفر لأنه مشترك، وكل له نصيب من قتل هذا المؤمن. نعم. يقول سائل: ما حكم رفع اليدين عند الدعاء؟ رفع اليدين مشروع عند الدعاء، هذا هو الأصل، إلا المواطن التي لم يرد فيها الرفع فلا يشرع فيها الرفع. يقول السائل: كيف يصرف الإنسان وساوس الشيطان وخطراته، وما هو الدعاء الذي يصرفها، وهل يؤجر على ذلك؟ العلم بالله عز وجل وبشرعه من أعظم ما يصرف هذه الوساوس، لأن هذه الوساوس إذا عرضت ووجد العلم دفعها صاحب العلم عن نفسه وذهبت، وإذا عرضت لمن نقص علمه تزيد، حتى لربما ظن أنه يؤاخذ بها ثم يزداد كيد الشيطان له ليشغله بهذه الوساوس. كذلك ذكر الله وقراءة القرآن، وأن يشغل المسلم نفسه بالعبادة، لأن هذه النفس إذا تركت اشتغلت بالوساوس، وإذا شغلت بما هو نافع بذكر الله وباستحضار الذكر وقراءة القرآن والتدبر اشتغلت بما ينفع. نعم. يقول السائل: ما هي ضوابط وآداب السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر، وهل يشرع تكرار ذلك؟ السلام أن يسلم عليك كما يسلم عليه في حياته، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام بن تيمية عن الصحابة، فهذا هو هدي الصحابة رضي الله عنهم في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، كانوا يسلمون عليه السلام الذي يؤدونه له في حياته، وما كانوا يزيدون شيئا على ذلك. وكذلك من جهة الوقت، فإنه لا يخصص وقت يؤتى لزيارة القبر كالذين يخصصون في كل يوم وفي كل جمعة وفي كل صلاة، فإن هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه نهى أن يتخذ قبره عيدا، والعيد هو كل ما يعتاد من زمان أو مكان. وكذلك من جهة الهيئة عند أداء السلام، أن يتجنب رفع الصوت والضجيج، وأيضا يتجنب ما يفعله بعض الناس من الخشوع الذي هو عبادة لله، فالأمر متوسط بين الذين لا يبالون بمقام المسجد وترتفع أصواتهم ولا يعرفون قدر هذا المكان، وبين الذين إذا جاءوا إلى القبر خشعت قلوبهم وذرفت عيونهم، بل ربما لم يحصل لهم هذا الخشوع في صلاتهم، فإن الخشوع عبادة لله لا تصرف لغير الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن إطرائه وعن كل ما يفضي إلى الشرك من القول والفعل، فنهى عن السجود له، ونهى الرجل لما قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا. فينبغي للمسلم أن يراعي هذا الأدب العظيم في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتجنب الغلو والتقصير. نعم. قل السائل: ما هي المزارات المشروعة في المدينة وآدابها؟ الذي يشرع زيارته في المدينة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، كذلك يشرع زيارة البقيع وشهداء أحد من المقابر، وأما بقية الأماكن فلا تشرع زيارتها، كزيارة مسجد القبلتين والمساجد السبعة أو أحد أو الذهاب لأماكن في المدينة، هذا كله غير مشروع. نعم. قل السائل: هل هناك وقت لا يجوز فيه السواك؟ ليس هناك وقت ينهى فيه عن السواك، وإنما فهم بعض العلماء أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لخلوه فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، قالوا أنه لا تغير هذه الرائحة في النصف الثاني من النهار عند الصيام، وهذا بناء على اجتهاد مرجعه إلى العقل ولم يرد به نص، بل إن السواك يتعين في مثل هذا الوقت، لأن السواك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مطهرة للفم مرضاة للرب، ولكن هذه الرائحة لا يخلو منها الصائم لأنها من أثر الصوم، ولكن ليس له أن يتعمدها ويؤذي الناس بهذه الرائحة. نعم. قل السائل ما حكم استعمال الحنة السوداء في تغيير الشيب؟ التغيير ينبغي أن يتجنب فيه السواد، ودائما أقول ينبغي التمسك بالألفاظ الشرعية، النهي جاء عن السواد ولم يأتي عن صنف، فكل ما كان مما فيه سواد سواء حنة أو غيره ينهى عنه، هذا على قول من يقول إن قوله وجنبوها السواد إنها من الحديث، من يرى إنها مدرجة له كلام آخر، لكن إذا قيل بأن السواد منهي عنه سواء كان من الحنة أو من غيره. يقول السائل ما حكم حج البدل لأجل النقود؟ لأجل النقود لا يجوز، لأن الذي لم يحج إلا للمال فهذا يخشى أنه لم يخلص، وإنما حجه للدنيا، وأما من حج لنفع المسلم وأخذ مالا يتزود به في حجه ويستعين به على سفره فهذا مأجور، أما الذي لا يحج إلا للمال بحيث لو لم يعطى لم يحج فهذا يخشى عليه، ومن كان حجه بهذه النية لا ينبغي أن يوكل، لأنه أخذ الحج تجارة كسائر أمور الدنيا، وهذه العبادة لا يجوز أن تكون للتجارة وإنما تكون خالصة لله. نعم. قل السائل هل يجوز للمرأة أن تزور جبل أحد؟ زيارة جبل أحد لا يشرع لا للرجال ولا للنساء إذا كان يقصد بهذا زيارة شرعية، وأما زيارة من باب معرفة هذا الجبل من ناحية تاريخية وموطنه، لمن أراد أن يعرف التاريخ وأن يعرف المواطن من باب العلم بها معرفة تاريخية فلا بأس، لكن ينبغي أيضا الحذر من هذا حتى لا يظن أن أهل العلم إذا جاءوا لهذه الأماكن يزورونها فلا يعرف الناس قصدهم ويظنون أنها زيارة شرعية ويقلدونهم في ذلك. يقول السائل ما حكم من فاتته تكبيرة أو تكبيرتين من صلاة الجنازة؟ يقضي ما فاته ويكبر التكبيرات التي فاتته قبل أن ترفع الجنازة إن تمكن من ذلك. نعم. قل سأل أخي يدعو على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هو مشرك يهجر؟ أعد السؤال. يقول أخي يدعو على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هو مشرك يهجر؟ كيف يدعو على قبره؟ يعني يدعو عند القبر؟ إذا كان يدعو عند القبر يدعو الله عند القبر فهذا مبتدع إذا تعمد الدعاء عند القبر، وإذا كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره فهذا مشرك لو كان في أقصى بلاد الأرض، فيفرق بين الدعاء أن يدعو الله عند القبر هذه بدعة إذا ظن أن الدعاء عند القبر مشروع، وأما إذا كان وافق أن دعا الله وغفل أنه في هذا المكان أو قال هذا المكان الذي أنا فيه من المسجد وأدعو كما أدعو في سائر المسجد لا بأس، لكن ينبغي تجنب كل ما يكون ذريعة إلى المخالفة، وقد يراه من يظن أنه يتعمد الدعاء عند القبر فيقلده في ذلك. يقول السائل أبي يجمعنا كل يوم جمعة ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم جنوبي القبر ويجبرني على ذلك فأفيدوني في ذلك. هذه بدعة، وهذا الوالد أراد نفع أبنائه وأضر بهم، فجمعه لهم يأتون خلف القبر صلون على النبي صلى الله عليه وسلم ما شرع له، وإنما يكثرون من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت، وخاصة في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة. أما أن يأتوا لمكان ويجمعهم في كل جمعة في هذا المكان فإن هذه من البدع المحدثة. نعم. قل السائل: من دخل المسجد بعد أذان الفجر هل يصلي ركعتين أو أربع؟ بل يصلي ركعتين، إذا كان قد صلى الراتبة يصلي تحية المسجد، وإذا لم يصلي الراتبة يكتفي بركعتين للراتبة ويدخل فيهما تحية المسجد. قل السائل: إذا كان هناك جهاد وكان للأب أولاد كثيرين فهل يستأذن من الأب؟ لو كان له 100 من الأبناء فإذن الوالد في الجهاد مشروع، ولا يخرج الابن حتى يأذن له والده. نعم. قل السائل: ما معنى التسمية بحسب الرسول وما حكمها، وهل يلزم تغيير الاسم إذا كان خطأ؟ أعد. ما حكم تسمية الولد بحسب الرسول وما حكمها، وهل يلزم تغيير الاسم إذا كان خطأ؟ حسب الرسول، إذا كان مقصود أنه بمعنى أن الرسول هو حسيبه فإن هذا لا يجوز، فإن الله هو الحسيب كما قال الله عز وجل: حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال: والمعنى الصحيح أن الله حسيب للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن اتبعه، وليس المقصود أنه يضاف الحسب للمؤمن. فهذا إذا كان المقصود أن يضيف هذا المعنى الذي لا يكون إلا لله للنبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا يجوز، وإنما يضاف هذا المعنى لله عز وجل، ولا يجوز أن يسمي بحسب الرسول. لكن الذي يظهر أنه أخذ هذه اللفظة دون تدبر لمعناها، كما يفعل البعض يفتح المصحف ويأخذ لفظة ويسمي ابنه بها، حتى إن بعضهم لربما سمى ابنه فرعون أو إبليس، لأن يقولون يفتح المصحف ويضع إصبعه على كلمة، فإذا وضع الإصبع على كلمة سمى ابنه بها، هذا جهل. بل حتى لو جاء على إبراهيم أو محمد فهذا لم يشرع لنا التسمية بهذه الطريقة، وإنما يختار اسما يختاره. لا أقول أنه لو سمى ابنه بإبراهيم ومحمد مذموم، لكن الطريقة في التسمية بأن يسمي على هذه الطريقة هذه بدعة، ولكن يختار من أسماء الأنبياء والأسماء المعبدة لأسماء الله عز وجل هذا أفضل ما يكون. نعم. قل السائل: هل كل من دعا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم تخصيصا لذلك المكان بالدعاء أو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هل يقال بأنه مشرك أو مبتدع بعينه أم يجب إقامة الحجة؟ دائما الأحكام الشرعية